نحن مجموعة من النساء نرجع نقرأ القرآن القراءة الجيدة المجودة، ولكننا نقدر أن نذهب إلى تحقيق القرآن وليس عندنا مصلحة معلمة، إن هي الطريقة التي نتعلم بها القرآن ونحن في منازلنا، والله يوفق لما يحب ويرضاه. يبعث على القراءة هذه الرياضة إلى رئيس الآن لحد البنات حتى يرتب لكم ما ينبغي من طريق الرجاء أهلا وطلب الرفع. تبعثون الرئيس العام بعض البنات تعمل من عودة وهو ينظر الموضوع ويسهل لكم هذا السبيل من طريق الرجاء أهلا وطلب الرفع.